Book 2 68 68 كبير صغير veliko malo كبير وصغير veliko i malo الفيل كبير Slon je velik. الفأر صغير. Miš je malen. مظلم ومضيء. Tamno i svetlo. الليل مظلم. Noć je tamna. النهار مشرق. Dan je svetao. كبير السن وشاب. Staro i mlado. جدنا كبير السن جدا. Naš deda je jako star. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Pre 70 godina bio je još mlad. جميل وقبيح. Lepo i ružno. الفراشة جميلة. Leptir je lep. العنكبوت قبيحة. Pauk je ružan. سمين ونحيف. Debelo i mršavo. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Žena od 100 kila je debela. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Muškarac od 50 kila je mršav. غالي الثمن ورخيص. Skupo i jeftino. السيارة غالية الثمن. Auto je skupo. الجريدة رخيصة. Novine su jeftine.